بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 21 وهو الأثر الرقم 500 في الإبان الكبرى. قال عبد الله بن مسعود: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب من هو مثله. قال شعبة وهو أحد الرواه: وجدته مكتوبا عندي: فإنما يصاحب الرجل من يحب. الرجل يصاحب من يحب. وقال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. هذه قاعدة عامة، يعني معيار عام ظاهر. لماذا؟ قال: فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه. ليس الموقف العابر، لكن المخادنة والمصاحبة لن تخادن إلا من يعجبك ومن تحبه ومن كان على دينك. فهذا معيار ظاهر في معرفة أهل الأهواء وأهل الحق. لو كان رجل قال: أنا من أهل الحق لكن صحبة مع أهل الباطل، ما تستوي، لا يمكن أن يكون. وقال عبد الله: اعتبروا الناس بأخدانهم. المسلم يتبع المسلم، والفاجر يتبع الفاجر. وقال عبد الله: اعتبروا الأرض بأسمائها. هذه أسماء الأرض، هذا سهل وهذا جبل وهذا كذا. واعتبروا الصاحب بالصاحب. وقال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. أسرع شيء في الصلاح أو في الفساد من الصاحب، لأن كما قالوا ساحب، ومن حيث لا تشعر تتأثر به، من حيث لا تشعر. فسواء كان رجل صالح من أهل السنة أو كان رجل فاسد، هذا أبلغ شيء في التأثير. وقال المدائني: قيل للبيد بعدما أسلم، لبيد بن ربيعة من أشعر العرب، يضرب بالمثل في الشعر كما قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. فلما قيل له بعد ما أسلم: ما لك لا تقول الشعر؟ فقال: إن في البقرة وآل عمران لشغلا عن الشعر. عرفوا الفرق بين كلامهم وبين كلام الله عز وجل. ثم قال: إني قلت بيت واحد: ما عاتب المرء الكريم كنفسه. ما يعاتبك ويلومك مثل نفسك، والمرء يصلحه الجليس الصالح. هذا البيت اللي قاله بعد الإسلام. وقال ميمون بن مهران: لقي سلمان رجلا فقال: أتعرفني؟ قال: لا، ولكن عرفت روحي روحك. إما أنها توافقت ولا تناكرت. يقول سلمان: أنا ما أعرفك لكن روحي عرفت روحك. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: نظر ابن عباس إلى رجل من بعيد فقال: إن ذاك لا يحبني. قيل له: يا أبا العباس، ما يدريك؟ قال: لأني أحبه، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال الأوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال معاذ بن معاذ: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه ولا في صديقه ولا في جليسه. ابنه سيبين ما عند أبيه، وكذلك صديقه وجليسه. وقال الغلابي: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء يستطيعون كتمانه إلا التآلف والصحبة، ما يستطيعون كتمانها وبها يفضحون. وقال يوسف بن عطية قال قتادة: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله، لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال مالك بن دينار: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله، إن كان من أهل الأهواء وإن كان من أهل السنة وإن كان من الحق وإن كان من الباطل. وقال مالك بن دينار: من خلط خلط له، ومن صفى صفي له، وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم. حتى في ثواب الآخرة المخلط يخلط له، المخلط في الدنيا يخلط له، والمصفى يصفى له. وهذا الفرق بين أصحاب اليمين وبين المقربين: المقربين صفوا فصفي لهم، والآخرين يخلط لهم. وقال أبو حاتم عن أبي مسهر عن الأوزاعي قال: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن، يعرف عقائده الباطنية في ثلاثة مواطن: في ألفته هذا أمر ظاهر، وفي مجلسه، وفي منطقه. ففي الثلاثة هذه تستطيع أن تعرف ما عند الرجل. وقال أبو حاتم: قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، وما يعرفون، يريدون يعرفون هو من أهل السنة ولا من أهل الأهواء، ليس من أهل بغداد، فذكروا ذلك الإمام أحمد، كيف يعرفون أنه سني ولا غير. فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي، ويتضح لكم أمره مهما كان. في مثل يقول: كل إلف على إلفه يلفي. قال الشيخ أبو ابن بطة: فقد فاض البحر العميق، فاستغنى عن هذا التمييز والنظر التدقيق. البحر العميق يعني أحمد، هو فاض، فاستغنى عن هذا التمييز والنظر والتدقيق. ثم قال: لا، وهو يريد أنه اختلف الواقع وأصبح اختلط الناس مثل حالنا اليوم، ما عاد يعرف. قال: فاستغنى عن هذا التمييز وعن هذا النظر وعن هذا التدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث. صارت الزندقة يتفكه بها الأحداث، الآن في الصحف وفي مجالس يتفكهون بالزندقة، واختلط الحابل بالنابل. قال: والشبان ظاهرة في السوق والعوام الزندقة، وصار التعريض اللي كان قبل تعريض صار تصريحا، وصار التمريض يقال ويروى صار تصحيحا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، مسكنا الله وإياكم بعروته الوثقى، وعاذنا وإياكم من ظلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. ابن بطة رحمه الله لا يبالغ، القرن الرابع، المئة الرابعة، يعني بعد موت أحمد بمئة سنة، ظلمات انتشرت ومن ذلك الوقت والأمر يزداد سوء، انتشر في المؤلفين تحريف الصفات، وانتشر التصوف، وانتشر الشرك. قال عمر بن عبد العزيز: أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم، فضربه معهم الحد كامل. قيل: إن هذا صائم. فقال: إن الله يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فمن اجتهاد عمر أن ضرب الحد هو أيضا. وقال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس باختيارك تقعد مع من تشاء، الآن يقول أنا حر، لأن الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال ابن شوذب، عبد الله بن شوذب، وهذه الكلمة المشهورة اللي نفع الله بها، قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني إذا استقام ومسك طريق الهداية، والأعجمي إذا تنسك، من نعمة الله عليهم أن يوفقوا لصاحب سنة، صاحب جادة يحملهما عليها، لأن القلب، عندكم الأعجمي ولا القلب؟ ها؟ كلها الأعجمي، في بعض الألفاظ الأعجمي وفي بعضها القلب، يأخذ فيه ما سبق إليه، يعني يسرع في القلب ويتمكن فيه ما سبق إليه. فمن رحمة الله وفضله على الشاب في أول نشوئه أن يصحب صاحب سنة، لأن إذا صحب أهل الأحزاب وأهل الأهواء بعد ذلك هو يحاول أن يخرج المرض من قلبه، ما يخرج، لأنه يتغلغل في قلبه ما سبق إليه. فهذه نعمة من الله. وكذلك الأعجمي، لو الآن رجل أسلم على يد الصوفية ولا على يد الشيعة ولا على يد المرجئة ولا على يد خوارج، تجدهم بعض الآن مركان، وهذا يسلم على يد خوارج ثم تجده يفجر يظن هذا هو الحق، تغلغل في قلبه ما سبق إليه، والله أعلم بعباده، ما ظلم هو، الله أعلم بعباده. وكذلك الشاب، وهذا أمر مشاهد، إذا صاحبهم الآن من المتوسط والثانوي يصعب علاجه إلا أن يتدارك الله برحمته، وإذا أنجاه الله منهم في أول شبابه نجا إن شاء الله. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أرجو خيره، وإذا رأيت أول ما ينشأ مع أهل البدع فيأس منه، ليس يأس من رحمة الله لكن في الغالب يطبع فيه الشر. قال: فإن الشاب على أول نشوئه. وقال عمرو بن قيس: يقول عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال الشيخ: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته، وجاهده لمحاربته، أو جاهد لمحاربته، والطعن في سنته، وشتم صحابته، ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. هي دعوة في الظاهر لكن في الحقيقة إلى الغش للمسلمين وسوء المقال. ثم ختم الباب بأثر عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه، يروى هذا مرفوع وموقوف: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلم بها ويدعوهم إليها. هذا أعظم غش، هذا أعظم غش للمسلمين، ليس منا من غشنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.